مستغنى عنه ربنا. اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت، فلك الحمد على ما أعطيت. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. إخواني وأحبابي في الله، بارك الله فيكم، أسأل الله أن يستعملنا ولا يستبدل بنا. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. إخواني وأحبابي في الله، مفاتيح السعادة في الحياة، يعني أي إنسان فينا نفسه أن يبقى سعيد، نفسه أن هو يعيش سعيد، ده هدف أي إنسان، ونفسه أن يبقى ناجح، ونفسه أن سعادته ما تجيش على نجاحه، لأن في ناس كتير تلاقيها مبسوطة ومزاجها حلو، ولكن هو مش ناجح في الحياة، هو مليد الحس في الحياة، هو مبسوط، هو لو فكر في حال عمره ما يبقى مبسوط. وفي ناس تلاقيها ناجحة ولكن دفعت ثمن نجاحها سعادتها، حياته تلاقيها صعبة وخنيقة ومعقدة وحياة صعبة جدا والعياذ بالله. فإزاي الإنسان يبقى سعيد وناجح في نفس الوقت؟ فيعني تذكرت يعني سبحان الله العظيم، قال الله قال رسول الله، هم دول النور مش كاتل واحد، هو ده النور اللي احنا عايشين بيه، وكل روشتات السعادة والنجاح في الحياة هي بتخرج من قال الله قال رسول الله. ولكن لما بنتدبر في كلام الله وكلام حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام بدون ترتيب كده، يعني ممكن نقول أول شعار من شعارات السعادة والنجاح في الحياة، فلا نحيين. الله سبحانه وتعالى يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلا نحيينه حياة طيبة. دايما يا إخواني إحنا بنقول على طول منطلقين إلى كلمة حياة طيبة، ونبدأ نفكر بقى يعني إيه كلمة حياة طيبة. طب طابت الثمرة، يعني ما عادش فيها أي حتة نية، يعني طابت البلحة، طابت الثمرة الفاكهة، يعني مش هتيجي تاكلها تلاقي حتة استوت وحتة لأ. فالحياة الطيبة التي طابت، حياة ما فيش فيها مشاكل. طب هو في حياة ما فيش فيها مشاكل؟ هو في حد فينا ما فيش في حياته ابتلاءات ومشاكل وهموم؟ هنا بقى تدبرات المفسرين وأئمة التفسير وهم بيقولوا يعني ايه حياة طيبة. كل ده كلام جميل جدا، لانه وعد عظيم جدا بالذات عند اللي حمل وعد الله بالحياة الطيبة على الدنيا. قالك هو في الدنيا حياة طيبة؟ هي في الدنيا حياة انسان رايق البال مهما كان اللي حواليه. انما الكلمة اللي انا عايز اقف عندها الان، فلنحيينا. يعني ايه فلنحيينا؟ اذا دعاكم لما ايه؟ لما يحييكم. هو انا مش حي؟ ايوه انت من غير طاعة الله مش حي، انت من غير ما تقرأ في سنة رسول الله ما انتش حي، انت من غير القرآن ما انتش حي، انت من غير فتح المصحف ما انتش حي، انت من غير مناجاة الله في السجود وقربناه ناجية. المناجاة دي اللي هي الاسرار اللي بين البشر وبين بعضهم، اللي لما اقولك تعالى ما اقولك حاجة سر كده، او نقعد انا واثنين كده نتكلم في حاجة سرية، يقولك جلسة خاصة، هي دي المناجاة. طب يعني ايه قربناه ناجية؟ يعني ايه انسان بينه وبين ربنا حال، بينه وبين ربنا في اسرار، بينه وبين ربنا، ذلك بيني وبين عبدي فلا نحيينا. يعني في البداية انت مش حي من غير فكر الله، عايز تعيش الحياة بحقه حقيقي، عايز ربنا يؤيدك بروح منه، عايز يبقى عندك روح معنوية جبارة في الحياة. كلما اتصلت بالله في السجود، كلما اتصلت بذكر الله، كلما اتصلت بتلاوة القرآن والتدبر في القرآن والتفكر في إبداع الله في الكون في المشارق والمغارب، كل ما درجة الحياة بتاعتك بتعلى، لأن الحياة درجات. فلا نحيينا، يبقى احنا مش احياء من غير طاعة الله سبحانه وتعالى. المفتاح الثاني من مفاتيح السعادة والنجاح في الحياة، على ملك سليمان واتبعوا ما تتلو الشياطين. على يعني سبحان الله العظيم، يعني كان عندي الايام اللي فاتت كده ايه زي مشكلة اسرية صغيرة كده، فاول مرة اخد بالي من هذا المعنى، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. الى سيدنا سليمان فلما خر تبينت الجن. يعني فلما خر تبينت الجن، بعض المفسرين قالوا يعني كله بنى على حقيقته، يعني ايه كله؟ يعني ممكن يكون حد من مشايخنا الكرام او حد من الدعاء قاعد يتكلم فالناس كلها مجتمعة وطلبة العلم مجتهدة والابحاث العلمية منطلقة والاتباع السنة والتركيز في تفاصيل السنة عند الناس. طب يعني لو اختفى هذا العالم او هذا الشيخ او هذا الداعية فجأة من الواقع، لو توفاه الله، لو كله بيبان على حقيقته بقى، يعني ممكن مثلا الشيخ احمد راجل من اهل الوجاهه وراجل من اهل المال وراجل من اهل الثراء، اول ما بيدخل المكان كلنا ازاي حضرتك اهلا وسهلا، اجيب لك شاي اجيب لك قهوه اجيب لك، فكله مؤدب وكله خدوم وكله شام. طب لو فجاه افتقر كله بيبان على حقيقته. فربنا بيقول فلما خر تبينت الجن، كله بان على حقيقته. الشياطين اللي كانت قاعده تبني في المسجد الاقصى هم نفسهم الشياطين اللي اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، اللي بدأوا يهدوا في ملك سليمان وبدأوا يفسدوا في ملك سليمان. هم دول ايوه، بس هم كانوا بيعملوا كده عشان سليمان مش عشان ربنا سبحانه وتعالى. فكله بيبان على حقيقته لما القوي بيبقى ضعيف، لما الغني بيبقى فقير، لما الصحيح بيبقى مريض، كله بيظهر معدنه الحقيقي. فهنا الله سبحانه وتعالى يقول على ملك سليمان ان الشياطين عايزه تفسد المملكه دي، بقى المملكه اللي سيدنا سليمان قاعد يصلحها وقبله سيدنا داوود قاعد يقيمها وقاعد يصلحها. طب يعملوا ايه؟ طب تخيل كده الدماغ الشيطانيه هتوصل لفين؟ عايزين يهدوا مملكه، يا ترى هيبداوا يهدوا في قوه الجيش بتاع المملكه؟ يا ترى دماغهم وصلتهم لفين؟ يهدوا في القوه الاقتصاديه بتاعت المملكه؟ يهدوا في مصادر الدخل بتاعت المملكه بحيث ان موارد الدوله تقع فالدوله تقع؟ ناس عايزه تهد دوله يا جماعه، تهد دوله ازاي؟ ناس عايزه تهد مملكه، تهد مملكه ازاي؟ انت دماغك كده ممكن توصل ليه؟ شوفوا ربنا عشان نعرف القران بيوصلنا وبيوجهنا وبيرشدنا قد ايه؟ فاولئك تحروا رشدا. يعني ايه ان احنا يبقى عندنا خط سير من كتاب الله سبحانه وتعالى في اخر الايه؟ فيتعلمون منهما، شوف بقى الخطه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. يا نهار ابيض، من اراد ان يهدم مملكه فليهدم الاسره، من اراد ان يهدم الملك فليهدم الاسره. يعني انت لما تروح النهارده تحط مراتك فوق راسك، يعني انت لما تروح النهارده تاخد اولادك في حضنك وتقعد تتكلم معاهم وتشوف بنتك اللي انت بقالك 4-5 شهور ما قعدتش معاها تصاحبها وتخرجها وتقرب منها وتفهمها وتتنزل معاها في الخطاب عشان تفتح لك قلبها. يعني انت لما تروح النهارده تجيب اولادك وتخرجهم وتتكلم معاهم وتقوم بدورك الحقيقي ويبقى في عوده اب بحق وحي للاسره. يعني انت لما تروح النهارده تصالح مراتك وتكسر نفسك ليها. الكيس من دانا نفسه، مش الكيس من دانا الاخرين، مش الكيس اللي بيعلق اخطائه على شماعه الاخرين، الكيس اللي بحق وحقيقي اللي دايما بيتهم نفسه، اللي دايما يفترض ان هو غلطان قبل ما يفترض ان اي حد تاني غلطان، ده دايما اللي بيكسب في الاخر، ده دايما اللي بيحط الكنوز كلها في الكيس بتاعه، ده دايما اللي بيلم الخير اللي في الواقع كله لنفسه، مش اللي بيكابر ويقعد يدين الاخرين انت وحش وانت خنيق وانت شخصيتك تعبانه ومراتي دي مراتي دي خنيقه اصلا ومراتي مقصره في حقي. يا عم بص لنفسك، ما تبص لنفسك يا عم، ده انت اللهم لك الحمد يعني، ده انت يعني الله يجزاه الله خيرا يعني ده مستحمله. يبقى لما ارادوا انهم يهدوا الملك ركزوا على هد الاسره. يبقى انت لما تبني اسرتك ولما تدعم بيتك ولما تمتن بيتك انت بتعزز ملك الاسلام في الارض، انت مش بس بتعيش سعيد. من اعظم كلمات الحكمه اللي سمعتها في حياتي، واحد قال لي زمان وكنت بتعبد لله ان انا ادوس على بيتي وادوس على صحتي عشان الدعوه الى الله، طبعا امال ايه التضحيه؟ ان انا ادوس على صحتي وادوس على ان انا يبقى عندي مصدر دخل في حياتي وادوس على ان انا اهتم بعلاج الامراض اللي عندي وادوس على ان انا اهتم باولادي وادوس على ان انا اهتم بزوجتي، كل ده من اجل الدعوه. اجل دعوه مين يا ابني؟ انت بتخرب الدعوه، انت بتخلي نفسك تنشف لك 2-3 سنين وبعد كده حياتك كلها تقف قدام. انت ما بتبصش للمقالات خالص، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في ايات السياسه الشرعيه في سوره النساء كما قال ابن تيميه ذلك خير واحسن وايه؟ تاويله. المفسرين كلهم قالوا يعني احسن وتاويله؟ قالوا احسن في المقالات، انك تنظر لمقالات الامور مش تقعد توفر شويه وقت. فواحد قال لي مره نصيحه غاليه جدا غيرت حاجات كتير جدا في حياتي من 10 سنين، قال لي اي وقت هتستخسره في صحتك وفي اسرتك هتدفع اضعافه بعد كده. فاسرتك ديت ده ملك ربنا اداهولك، وزي ما ابن زوريك كده في الفرقيه بيقول وكل من لا يسوس الملك ايه؟ يخلعه. وكل من لا يسوس الملك يخلعه. فانت خلاص ربنا بيديك ملك حافظ عليه، وافهم الشيطان شغال عليك في ايه، وافهم الشيطان عشان يخرب حياتك ويدمر مستقبلك هيوقع بينك وبين مراتك، ما تسيبش الشيطان ده يقع بينك ومراتك، ما تسيبش الشيطان يقس قلبك على ولادك، خليك راجل في بيتك عشان ربنا سبحانه وتعالى، عشان تفضل على سبيل الدعوة وسبيل طلب العلم وسبيل الصلاح إلى أن تلقى الله. ناس كتير مننا معتقدة إن الثبات حتى الممات متوقف على علو الإيمان، ومتوقف على الاهتمام بقلبه، ومتوقف على الاهتمام بالعبادة. الكلام ده مظبوط يا جماعة، بس ده عمود واحد. البيت اللي احنا فيه ده قائم على 20 عمود، ده عمود من أعمدة الثبات حتى الممات. على فكرة انت ممكن بسبب ظروفك المادية الوحشة تنتكس أو تقف عن الدعوة قبل الموت. على فكرة انت ممكن بسبب اهمالك في صحتك وتكالب الامراض عليك لانك اهملت في صحتك تتوقف عن الدعوة قبل ما تموت. على فكرة انت ممكن بسبب عدم وجود ناس بجد حواليك واهتمامك بالعلاقات ودفع ثمن علاقات صحبة الهمة والصحبة الصالحة تموت، لا تنطلق في الدعوة وتتوقف عن الدعوة قبل ما تموت. يا جماعة ربنا بيحب العبد العاطل زي ما بيحب العبد المؤمن، فهو الايمان مطلب عظيم، ولكن الايمان وفي حاجه تانية، في ناس بتدخل جهنم بسبب ضعف العقل، مش بسبب ان هو فقد ضعف ايمانه، بسبب ان هو اخطا اخطاء والعياذ بالله وتحمق على نفسه في حياته وده نفسه زاهيه. عشان ايه؟ تبعوا ما تاكلوا الشياطين على ملك سليمان ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فدي النقطة التانية، اهتم ببيتك كويس جدا واهتم باسرتك كويس جدا. ورسول الله سبحانه وتعالى يقول وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد. هنا فقه التوظيف عند الأنبياء، الرسول صلى الله عليه وسلم بيبوئ المؤمنين، بيوظف المؤمنين في الجهاد. طب إيه كلمة من أهلك؟ يعني لو كلمة من أهلك هتتشالت، هو ليه ربنا بيقول وإذ غدوت من أهلك وإذ غدوت تبوئ المؤمنين مقاعد؟ ليه من أهلك؟ لأن القائد العظيم بيخرج من بيت مستقر. بيتك لو مش مستقر هتروح فين؟ ربنا والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين ايه؟ امام. عايز تبقى امام؟ طب النص الاولاني في الايه بيتكلم عن الاسره، والنص الثاني في الايه بيتكلم عن الامه، كان الامه بتنصلح من الائمه اللي بيخرجوا من بيوت مستقره. فاهتمامك باستقرار بيتك ده عباده. احيانا ممكن يكون اولى عند الله من قيام الليل، احيانا ممكن يكون قعدتك مع اولادك وقعدتك مع بنتك وقعدتك مع ابنك اولى عند الله من قيام الليل. بل في السنه الصحيحه ان النبي عليه الصلاه والسلام احيانا كان حينما يقضي ورده بالليل او حزبه، كلمه الحزب اقرب للسنه، حزبه بالليل مبكرا كان يوقظ اهله فيسامرهم، يعني في وقت السحر الاعلى وقبل نومه السحر الاعلى من النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ اهله فيسامرهم ساعه. النبي عليه الصلاه والسلام كان بين المغرب والعشاء في جلسه مع زوجاته التسعه في بيت التي هذه ليلتها. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدي وقت طويل جدا لزوجاته. النبي بعد جلسه الضحى كان يطوف على نسائه، النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاه العصر كان يطوف على نسائه، النبي عليه الصلاه والسلام كان قبل نومه القيلوله كان يستقبل فتاوى النساء في المدينه في بيت ام المؤمنين التي بات في ليلتها. النبي عليه الصلاه والسلام بعد العشاء كان يسمر اهله ساعه. النبي عليه الصلاه والسلام قبل نومه السحر الاعلى كان هذا هو احب وقت للجماع عند النبي عليه الصلاه والسلام، وكان يوقظ اهله فيسامرهم في هذا الوقت ان انتهى من حزبه في الليل مبكرا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعطي وقت قليل لنسائه، وده نبي الله عليه الصلاه والسلام. فدي من اسباب النجاح واسباب السعاده في الحياه، بل من مكملات العبوديه. الشعار الثالث، الشعار الاولاني كان ايه يا اخواني؟ فلنحيينا، مش حياة طيبة، فلا نحيينا الأول. احنا عايزين يعني سبحان الله العظيم الله يبعث فينا بعاش الحياة أصلا. رقم 2، الشعار الثاني، على ملك سليمان أو ما يفرقون به بين المرء وزوجه. إن الربط ما بين الملك والأسرة دي حاجة غريبة جدا، وإن الشياطين لما تفتقد قرائحهم عن أذكى طريقة لهدم ملك سليمان كانت قضية هدم الأسرة من خلال السحر بقى، من خلال يعني من خلال الأقوال اللي المفسرين اختلفوا فيها في تفسير ايه هو اللي ما تاكلوه الشياطين على ملك سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام. الشعار الثالث، قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري لجابر ابن عبد الله وهو راجع مع من الغزوة، قال فإذا قدمت على أهلك، سيدنا جابر لسه متجوز بقى المرأة الطيب الجديدة بقى اللي هو ايه عشان البنات اليتيمات اخواته، فقال فإذا قدمت على أهلك فإيه؟ ها؟ ايوه، مين اللي بيقول فالكيس؟ ايوه، فما شاء الله في ناس هنا هتقول رجاله، في ناس هنا ما شاء الله يعني ايه استخبيه كده. فالكيس الكيس، الكيس هنا بالنصب، يقول لك العلماء قال صيغه الاغراء زي صبغه الله ومن أحسن من الله صبغة. الإغراء في صيغة الإغراء فالكيس الكيس قال لك يعني إيه؟ قال لك يعني الجناع من أجل طلب الولد. إيه كلمة الكيس دي؟ يعني الحديث بتاع مسند أحمد والترمذي وابن ماجه اللي العلماء مختلفين في في في تصحيحه وتضعيفه وتحسينه، اللي هو الكيس ومن دان نفسه وعمل لما بعد الموت. إيه الكيس ده؟ يعني إيه كلمة الكيس دي؟ وهنا عندنا بقى في البخاري فالكيس الكيس. طب ليه العلماء وكثير من العلماء يقول إن الكيس هو طلب الولد؟ هو الكيس ماله بطلب الولد أصلا؟ يعني كلمة الكيس دي لغة، عارفين الكيس لغة يعني يا جماعة؟ ابن عثيمين رحمه الله وبيشرح في شرح رياض الصالحين، بيشرح في كتاب في حديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، فقال الكيس هو من يغتنم الفرص. يعني ايه الكيس اللي يغتنم الفرص؟ جاب الكلمة دي منين؟ الكيس اصلا لغة هو يعني كلمة كيس ده هو الوعاء الذي يوضع فيه الدنانير والدر والياقوت. يعني لما يكون واحد عنده جوهرات او دهب كان يحطه في حاجة اسمها الايه؟ الكيس. ده اصل الكلمة. فقالك ايه هو الكيس؟ قالك الكيس اللي كل ما يلاقي خير يحطه في الكيس بتاعه، كل ما يلاقي خير يحطه في الكيس بتاعه، ما بيضيعش فرصة. يعني كلمة ذكية جدا يعني ايه في شرح الكلمة. عشان كده في اللغة العربية في الطب يعني الوعاء اللي فيه الجنين، الجنين ده طبعا يعني العيل دايل ده اغلى من ملايين الدنيا، يعني الضنا ده اغلى من ملايين الدنيا. فهم عايزين كلمة تعبر عن الغشاء اللي بيحاوط الجنين في بطن الام، سموه كيس. يعني ايه؟ فهنا يقول لك هتحط در وياقوت ومجوهرات ودنانير وده سمي الكيس، هيبقى في عيل جواه يبقى اسمه كيس. يبقى ايه معنى كلمة الكيس؟ هو الانسان الذي كلما وجد غنيمة من غنائم الحياة حازها في كيسه. يعني ده من الاخر القناص السنايبر، الانسان القناص اللي ما بيضيعش فرصة، واذا حللته فاصطاده، الانسان الذي لا يضيع فرصة في الحياة. تخيلوا كده واحد ماشي في طريق، عشان نفهم الكلمة العظيمة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا اتيت اهلك فالكيس الكيس، يعني ما تروحش تقعد تتبسط مع مراتك وانت فاكر ان ايه وقت متعة وخلاص. ربنا في نصيحة ليلة الدخلة، يعني نصيحة اول ليلة في الجواز، اول ليلة الراجل لسه داخل ليلة الدخلة وهو داخل على باب الشقة كده، الآية القرآنية بتقول له ايه؟ ها وقدموا لأنفسكم. ده واحد لسه داخل شاب رايح يتجوز وهو رايح في البيئة، ربنا له خد افتكر نفسك بعد 40 سنة، قدم لمستقبلك. والكلمة دي كلمة جبارة، كأن ربنا بيدي للزوج من أول ليلة في جوازه بيديله مفتاح النجاح في الحياة الزوجية، بيقول له أنت فعل والزوجة رد فعل، قدمه، أنت اللي عندك المبادرة، أنت اللي بتبدأ وهي رد الفعل، أنت اللي بتبذر وهي اللي بتطلع الثمرة، أنت البداية عندك. فلما يجي واحد يقول مراتي وحشة ومراتي مضيعة ومراتي، يا ابني أنت بتشتم في نفسك، ما أنت كل ده معناه أنك ما قدمتش أي حاجة لنفسك. كل ده مع ما هي دي زرعتك، ما هو اللي طالع منها ده هو الزرع اللي انت زرعتها. وقدموا لانفسكم، كثير من المفسرين قالوا اي ابتغوا الولد، انت مش داخل تستمتع يا ابني، يا ابني افتكر لما يبقى عندك 70 سنة، هات من صلبك رجالة تشيلك، هات عيال تشيلك في كبرك. ده قول من الاقوال القوية جدا في سائر التفاسير. قدموا لانفسكم، ربنا احنا يعني الحال ليه اللي بتاعتنا دي يا جماعة بلاش دعوة بالقرآن اصلا، والله ما لا دعوة بالقرآن ولا بالسنة. يعني ترك الأسباب وترك التخطيط وترك الرصاصة. بيقول شاب جاي يقول لي مش عارف بعمل، قلت له خليك بتاع مصلحتك. بتاع مصلحتي؟ كأن كلمة بتاع مصلحتك دي كلمة وحشة، يعني انت عارف يعني من ضعف التربية العقلية في الأجيال الناشئة الأندر إيج، ان يقول لك في الشلة الواد ده بتاع مصلحته، يا ابني ده بتاع مصلحته ده يعني روح صاحبه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قلت له ده كلام النبي، احرص على ما ينفعك، يعني خليك بتاع مصلحتك، بس ما ينفعك في الاسلام اي في الدنيا والاخره، انما مصلحتك عند الناس يعني دنيا وبس، ودنيتك انت بس مش دنيه المسلمين. انما مفهوم المصلحه، احنا عندنا مفهوم المصلحه مفهوم كبير جدا، ده مقاصد الشريعه كلها قائمه على المصلحه. يبقى احنا نقول ان احنا مش بتوع مصلحه، احنا بتوع مصلحه ولكن بالمفهوم الشامل، مصلحتك دي مصلحه عندي ومصلحتي مصلحه عندي والدنيا مصلحة والآخرة مصلحة، هو ده مفهوم المصلحة عندنا. فسبحان الله العظيم، فالنبي الله سبحانه وتعالى لما قال وقدموا لأنفسكم، هو نفس المعنى هنا. فالكيس الكيس يعني انت مروح بيتك، معلش يعني زي ما العلماء بيقولوا كده، يعني اجبر نفسك على الجماع، يمكن يجي ولد. انت راجع من سفر وراجع من غزوة وراجع تعبان يا جابر، اوعى ترجع بقى تقوم ايه اخ مش قادر انا معلش، تعال على نفسك شوية واجهد نفسك شوية وخليك كيس وما تضيعش فرصة. انت الوقت قادر تنجب، بكرة ممكن ما تقدرش تنجب، انت النهاردة قادر تجيب ولد، بكرة ممكن ما تقدرش تجيب ولد. فالكيس الكيس، والنبي عصام بيكررها، وغالب اقوال شراح الحديث ان الكيس الكيس هنا اي هو طلب الولد. يعني المعنى هنا ايه؟ من هو الكيس؟ قناص الفرص اللي بيحط دايما. تخيل انت واحد ماشي في الشارع فلقى برج 15 دور وفي لؤلؤه كده فوق على السطح، قال يا عشان اخدها اطلع 15 دور. لا يا عم ما بتاكيد في الهالك كتير في الطريق، مشي في الطريق لقى جبل الناحيه الثانيه وعلى قمه الجبل في حته ياقوت كده، قال يا ده غير، بس انا لسه اطلع الجبل. يا ابني كل الدرر واليواقيت والكنوز والدهب كلها في سكك عاليه، مفيش حاجه تقوم نطه في الكيس بتاعك لوحدها. ومن الجبال ايه؟ جدد. يعني ومن الجبال جدد؟ مفسرين قالوا جدد يعني خطوط، وفي مفسرين قالوا جدد يعني لسه جديده زي ما هي. اقوال كتير جدا، من اروع الاقوال اللي رايتها لاهل العلم في التفسير ان الجدد اي الحظوظ، ومن الجبال جدد اللي لا يتهيب صعود جبال الحياه، هو اعظم من ياخذ كنوز الحياه. عارف كتاب الفلكه والمفلكون بتاع مين؟ بتاع حد من علماء الشريعه، فلكه اللي هي الفقر. كتاب بيتكلم على ان ان ان تحجج الفقير بالقضاء والقدر على فقره، لماذا لم تدافع قدر الله بقدر الله؟ طب انت فقير بالقدر، طب ما دافعش القدر بالقدر ليه؟ كما قال عمر بن الخطاب. طب انت ما ساعدتش ليه؟ فهو بيتكلم عن الفقر والفقراء، فبيتكلم ان يعني كثير من امر الفقر هو بسبب ان الانسان هو نفسه لا يريد ان يسعى ولا يريد ان يعمل، وان ليس الانسان الا ما سعى. فالكيس من دان نفسه حاجه جميله قوي، انك انت تاخذ نفسك بالعزم حاجه جميله قوي، انك انت تدين نفسك، انك انت تقهر نفسك، انك انت تدخل في حرب مع نفسيتك لحد ما تخلي الخناقه اللي بين نفسيتك وعقلك دي تنتهي، بدل ما نفسيتك بتقولك اتبع هواك وعقلك بيقولك اتبع مصلحتك، الاثنين يبقوا في اتجاه واحد اللي هو الاتجاه الصح على مراد الله سبحانه وتعالى. وحاجه جميله قوي انك انت لما يحصل خلاف بينك وبين حد تدين نفسك انت مش تدينه هو، ما نقعدش دايما في كل مشكله لا تقعد تدافع عن نفسك. يا ابني بس فكر، احيانا انت بتكسب القلوب بمجرد انك انت بتقول كلمه طيبه للي قدامك، انما يعني تصغير الدماغ في الاخر لو مفتاح سعاده ولا مفتاح نجاح في الحياه. النقطه الاخيره بعد فلنحيينا وبعد فالكيس الكيس، خليك انسان قناص للفرص. احنا ضيعنا فرص كتير قوي قوي قوي قوي في الدين وفي الدنيا، كفايه تضيع بقى، كفايه مهرجان تضيع فرص، استرجل شويه يا جدع، ابذل شويه، اتعب شويه، يعني ابذل شويه واتعب شويه. يعني سبحان الله العظيم كان عندي امتحانات في جامعه القاهره وبعد كده في جامعه اسيوط وجامعه المنيا، ورجعت على امتحانات في جامعه المنصوره وحاجات فلو بنت الله في الدراسات الشرعيه. بسطت جدا من مشرفين عندي المفروض يعني على رساله الدكتوراه في الامراض الكلى، فبيقولوا لي يعني انت صابر على اللي انت فيه ده ازاي؟ والله انا فرحت، يعني اول مره نعلم على اهل الدنيا. يعني دايما انا كنت ابص المجهود يعني الدكاتره في المستشفيات اقول يا عم ده احنا لو الدعاء يبذلوا المجهود بتاع الناس دي اقسم بالله ده احنا نغير العالم. فانا عايزين نعلم على الناس دي يا جماعه، يعني احنا اولى بالنجاح والله، احنا اولى ببذل الجهد من اجل ارضاء الله سبحانه وتعالى، احنا اولى، لان احنا مش احنا اكثر اتباعا للقران. كنت بقول لبعض الشباب بقول لهم مش ربنا بيقول والذين امنوا اشد حبا لله؟ يا عم المغني الفلاني اللي عنده 65 سنه 65 سنه بقول لهم يا اخي والله العظيم ده حاجه تكسفنا احنا من نفسنا، الراجل عنده 65 سنه وبيشتغل يوميا 15 ساعه عشان يفضل في المستوى بتاعه، وشباب صغير تقابلهم بقى له 10 سنين واقف على الناصيه، بتعمل ايه يا ابني؟ انت والله العظيم لو لاقي عمرك ده على قهوه ما كنت تعمل فيه كده. ومن وهو شاب عنده 20 سنه قاري له حوار بيقول بشتغل 16 ساعه في اليوم، هو يعني مين؟ وفي الاخر يجي واحد يقول له اتصور معاك يقوم لطش بالقلم، ما هو يعني القلم ده مش قلم من مغني على وش شاب عايز يتصور، القلم ده يعني القلم ده انت هتاخده من الايام والليالي لو ما فوتش لنفسك. الالم ده انت هتاخده في اشكال تانية كتير قوي لو ما فوتش لنفسك وقمت وفهمت قيمتك. الشعار الاخير كنتم خير امه اخرجت للناس. كنتم خير امه اخرجت للناس. يعني اي حد يبص على انجازات الغرب يقول لك يا عم خير امه هم الغرب، طبعا هم اللي شقوا الذره وهم اللي عملوا كل حاجه في الاقتصاد وهم اللي طلعوا الفضاء وهم اللي عملوا حرب الكواكب وهم اللي وصلوا في كل مجالات الحياه لاشياء مذهله وهم اللي اكتشفوا مليون علم من العلوم. ايوه ماشي، هم خير امه اخرجت لنفسها مش اخرجت للناس. في فرق انك انت تبقى مصدر للعطاء. على فكره يا جماعه الغرب بيعمل كل ده عشان يسيطر، ولو لم يؤدي ما يفعل الى السيطره على العالم لما فعلوا اي شيء مما يفعلون. يعني هو مش بيعمل كده عشان يخلي الدنيا جنه الدنيا جنه خضراء، هو بيعمل كده عشان يبقى هو المسيطر على الدنيا كلها. عشان امال الفرق بينه وبينهم ايه؟ ان انت مستعد تعيش حياتك كلها عشان الناس، ان انت مستعد تبذل مجهود وتضحي بثمره فؤادك وشبابك عشان الناس تؤمن وتعبد وتبقى سعيده. يبقى الخيريه على قد ما انت بتفكر في غيرك، والفساد والشر على قد ما انت بتفكر في نفسك. والا كان يبقى خير امه اخرجت هو الغرب، لان مفيش حد عمل في التاريخ البشري اللي الغرب عملوه، ولكن في الاخر لنفسه، في الاخر عشان نفسه. يعني الادويه اللي طلعوها ادوها للعالم، بس خدوا مليارات وتريليونات وكوانتريليونات الدولارات من العالم. انما هو مش بيدي وخلاص، هو مش عامل زي سيدنا يوسف بيأول الرؤية ولا يريد أي شيء، وقعد في السجن، مش خرجوني وأنا عرفكم تأويلها، خد تأويلها وألف سلامة. أنا راجل مش زي زقرنين بلا السد، وأول ما بصلوا مسؤولين قال لهم هذا رحمة من ربي، ده ربنا مش أنا، مش كتب أنه في يوم كذا تم بناء سد زقرنين في عهد الملك. أنا مش عايز اسمي، أنا بعمل كده عشان ربنا، مش بعمل كده عشان اسمي. دي القيم بتاعتنا، هي دي ما أخرجت للناس. يبقى انت الخير اللي جي منك للناس هو ده درجة الخير اللي عندك اصلا. انت الخير اللي جي منك لولادك ايه؟ الخير اللي جي منك لنفسك انت الاول ايه؟ انت تصدقت على نفسك بايه في هذه الدنيا من الزامها بالوصول الى الله؟ الخير اللي جي منك لجيرانك ايه؟ الخير اللي جي منك لامة محمد كلها ايه؟ درجة الخير بتاعتك. وحتة خير امة ديت انك انت من مفاتيح سعادتك في الحياة انك تؤمن الناس مليانة خير. انما احنا نقعد نبص ده فلان وحش وده فلان، وتقعد لحد ما تكره نفسك في الناس وتكره نفسك انك تشوف حد اصلا. انك انت تؤمن بالخير اللي عند الناس ده من مفاتيح السعاده بتاعتك في الحياه، وتؤمن بالخير اللي ربنا اداهولك وحطه جواك واخرجك. انت يا ابني مش ربنا مش مطلعك في الامه دي عشان تتقوقع، ولا عشان تقعد في المكتبه بتاعتك، ولا عشان تقعد انت طالع عشان اخرجك، عشان تخرج. اخرج من القوقعة اللي انت حابس نفسك فيها دي، اخرج من الأمم، شوف ناس جديدة، اسمع لناس مخالفين، سافر دول عمرك ما سافرت لها في الحياة، استكشف الحياة. من انت عايز توصل الناس لربنا، انت اولى الناس ان يبقى عندك وعي اصلا، انت اولى الناس انك تبقى فاهم الدنيا كلها في ايه، عشان لما تيجي تتكلم يبقى خطابك يعني زي اللي يقعد يتكلم يا ايها الاخوة ويا الاخوات. انت بتكلم مين؟ احنا بنتكلم نفسنا يا ابني، اتكلم خطاب اممي، ما تتكلمش خطاب على قد الخمشار واحد اللي بيحبوك، اتكلم لأمة، اتكلم على قد هموم أمة وعلى قد مشاكل أمة وعلى قد قضايا أمة. ساعتها انت من خير الناس عند الله سبحانه وتعالى. يعني اي صفحة في البخاري، اي صفحة، اي حديث من حديث النبي عليه السلام في دواوين السنة الصحيحة، اي آية، اي صفحة من صفحات القرآن مليانة عشرات من شعارات السعادة والنجاح. يا جماعة احنا اغنى نصوص على وجه الارض فيها فراء في روشتات السعادة والنجاح. امال احنا لا سعدة ولا ناجحين ليه؟ يا ترى ليه؟ يا ترى ليه؟ يعني ولو نزلناه على بعض الاعجمين، ده احنا والله يا اخوانا لو عندنا لو اعاجم يعني كنا خرجنا بروشتات سعادة ونجاح. كل القرآن روشتات سعادة ونجاح، كل القرآن حاجات بتوجهك ازاي تبقى اسعد وازاي تبقى انجح. عايزين نقبل على كتاب الله ونقبل على سنة رسول الله ونفهمهم ونتدبرهم ونتفكر في الشعارات القرآنية والشعارات النبوية اللي ورا كل كلمة في القرآن والسنة ألف سبب ان انت حياتك تتغير. بس كل ده مش هيجدي الا لو انت فعلا عندك استعداد انك تتغير، وعندك استعداد انك تخرج بره منطقة الراحة بتاعتك، وعندك استعداد انك تبقى بني آدم تاني. بني آدم بأيدي سفرة زي ما قال البخاري كده. سفراء سفراء، انت مهمتك هي السفارة، السفارة للإسلام في الأرض، السفارة لله في الأرض، السفير في اللغة اللي بيصالح ما بين القبائل المتحاربة، واللي انت مهمتك المصالحة بين المخلوق والخالق، المصالحة بين الدنيا والآخرة، المصالحة بين الأسباب والأعمال. انت الوحيد اللي عندك الروشتة السحرية لإنقاذ العالم ده، انت الوحيد اللي تقدر. ولكن واحنا كده واحنا مريحين كده، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من سعداء الدنيا والآخرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. رب زدنا علما، رب زدنا فهما، رب زدنا عزما، رب زدنا إيمانا ويقينا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، رب زدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى ونستجير بك من النار. اللهم بارك في شيخنا وحبيبنا الشيخ مصطفى العدوي، وبارك في مشايخنا يا رب وعلمائنا. اللهم بارك فيهم وبارك في أزواجهم وبارك في ذرياتهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.